الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب جزاك الله خير خدال. طيب kita lanjutkan pelajaran kita. Kitab Tauhid masih pada bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluw fis salihin. Dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya sebab kufurnya bani Adam dan mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghuluw, dikarenakan gulu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا